وتسلوي من صافي طافي اغتسالو لبالي لا درت ولا المرات لا درت يسيق قور نقلب نسيبو اسمهني نويس مرضان مناول نبدو غيلا در نتاح لرلق ريال لنصمت لبرضي نواجن نشرك الخير نبدس رسنا رتا ويروشة تسلم ونقى اسمنا ننسى مينا رتا ديخ فرسيس لبي زيكا ديري غار سرس نسيكي تموت وهو يزي يسكن يعرقو كان عديك سوى الغرب طرفو اختسان مراتي سي قلبي زكي كن راح نمي يا بلاك يا دنغي فرحنا باريس اللي ساتيني تقال الغرضي ونكاتني دلك ويغن تمام إلى ما داك يظهر يسكيني تدري نغدي ساتي تصوتو ونادر عاتق نساتني ساغني يبالي زران الحب يقدر الزينة اسمه ننسى يفلت لي ورياد اللي مشاورنا أسول أسول يفلت نيد ورياد اللي مشاورنا يفلت نيد ورياد اللي مشاورنا يقابوت منزا تجرى راس ما ننسى ورتيقي المال حبا تصرف وانا التاراتي قنزتني الساخنة وانا الدرعاتي قنزتني الساخنة وانا الدرعاتي قنزتني الساخنة سنت سن عداك السند وحبيبين وعيمنا قرار نسمو مويك وتسمى منو واللي فنا ورده لي مطاوني يشق الحر والضربات واليو كذا الأحباب عاد نقارين واشي يا ريت اللي ما Yeah.